بين يدي ربي عندما أمر وهو في طور سيناء. ماذا صنع موسى وفرعون محيط به قومه وملأه ورؤساء دولته؟ وإذا بموسى قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ففزع فرعون، نسي ألوهيته وفرعونيته وربوبيته. حيوان حقير مهما كان ليس أسدا ولا نمرا حيا كان يمكن أن يدوسها بقدمه، ولا مع ذلك عندما رمى العصا وجدها ثعبانا ضخما رافعا رأسه يدي لسانه يفتح فاه وهو يقطر سما في أنيابه. فزع وخاف فتبعه كل من معه، أخذوا يفرون إلى أين يخرجون حتى كادوا يرمون بأنفسهم من نوافذ القصر. هذا مع كونه يقول له إن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. نسي ألوهيته الكاذبة ورجع لضعفه وهوانه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. انقلبت العصا ثعبان كأعظم ما تكون الحية وأعظم ما يكون الثعبان. وإذا به يقول زدني، أراد أن ينتهي من الأفعى وأن تزول. وإذا بموسى يضع يده على العصا على الثعبان فيصبح عصا كما كان. هل من معجزة أخرى؟ هل من علامة أخرى؟ وإذا بموسى يدخل يده في جيبه، قال تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده، نزعها من جيبه ومدها هكذا، وإذا بها كالمصباح الآخذ بالعينين يكاد سنا برقه يأخذ بالأبصار. وإذا بها كأضواء ما يكون الكوكب، كأضواء ما يكون النور، بما أرعبه أيضا وأفزعه وخاف أن يحرقه بيده التي أصبحت أشد ضياء وأشد التهابا من الجمرة والنار. وإذا بفرعون ما عاد يطلب جديدا، ولكن فهما وعند نفسه أنه أعرف الحقيقة وقال سأصل إلى موسى وهارون بما عندي. وإذا به ماذا يقول؟ قال تعالى، قال عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هدد قومه وخوفهم به بأن موسى ساحر عظيم، ساحر وعالم بالسحر كبير، أراد بهذا السحر أن يطردكم من أرضكم، أن يأخذ أملاككم، أن يستعبد نساءكم، أن يقتل أطفالكم، أن تذول الدولة له ولقومه، فماذا تأمرون؟ ما هي مؤامرتكم؟ ما هي إشارتكم؟ ما هو رأيكم في مقاومة هذا الساحر العليم؟ وإذا بالقوم الآخرين جاروا على هذا وصدقوا على هذا، يفضح الله الكل على لسانهم وبمشورتهم وبرأيهم. ماذا قال له هؤلاء؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قالوا ابعث جندا، ابعث شرطة حاشرين يحشرون القوم ويجمعونهم في مدائنك كلها، وقل لهم أقدموا يا جماعة. وكانت مصر أشطر الناس في السحر وأعلم الناس بالسحر وأئمة الدنيا في السحر. والله تعالى ليقيم حجته على عباده وعلى خلقه كان الرسول يأتي بمعجزات بما يعلمه قومه والمختصون بذلك أنها معجزة لن يستطيعها أحد إلا هو، فهي رسالة من ربه ومعجزة من ربه. فأرسل موسى، أرسله لهؤلاء السحرة ليأتي بما يشبه سحرهم، ولكن من الذي سيعلم أن هذا الذي صنعه موسى ليس سحرا؟ من يعلم ذلك؟ السحرة أنفسهم لأن العلم لا يعلمه إلا أصحابه وإلا أقوامه، والسحر ليس إلا تخيلات يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى خيالات وأوهام ضعف النفس يرى هذه الأشكال والألوان. لو تجرأوا أن يضعوا يدهم على تلك الآلات السحرية، على الحياة التي صنعوها، لوجدوها حبالا لا يمكن أن تتغير أبدا، إنما مظاهر واستغلال وتخيل فقط. أرسل نبينا للعرب بمعجز القول وبالفصاحة والبلاغة، لأن العرب كانوا ولا يزالون أفصح الخلق على الإطلاق، أكثرهم بيانا نثرا وأكثرهم بيانا شعرا وأعرفهم بمواقع القول، ولغتهم أوسع اللغات على الإطلاق، كتاب واحد في اللغة اسمه الذرة والعالم في 100 مجلد كتبه الأولون من سلفنا، ولو جمعت كتب اللغة العربية لبلغت الآلاف من المجلدات، على أن قومنا تركوها وعرضوا عنها واتبعوا برامج الكفر، برامج النصرانية، برامج اليهودية. اجتمعوا بزملائك من الجامعيين بالأساتذة الذين هم عند أنفسهم كبار، يلحنون قولا، يلحنون كتابة، يلحنون إعرابا. لما؟ لأن العربية لم تعد تدرس في المدارس لا الثانوية ولا الإعدادية فضلا عن الجامعية، بما يمكن أن ترسخ في عقول الناس. ومن يجهل العربية يجهل فهم القرآن وفهم السنة، بل فهم أي كلام عربي حتى الشعر والنثر شعر الناس. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزته الخالدة الخالدة بالقرآن الكريم الذي جعله معجزة معجزات ربنا قبله. وهكذا عندما سمع العرب وقريش أفصحهم وأبلغهم ذلك، علموا أن هذا ليس بالقول المعهود، لا شعرا ولا نثرا ولا محاورة ولا مناظرة، فآمن الكثير لمجرد ذلك. عيسى أرسل إلى بني إسرائيل في عصر اشتهروا بالطب والبراعة فيه، وإذا بمعجزة عيسى كان يعالج الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، والطب لم يصل إلى أن يحيي الموتى وإلى الآن وإلى ما بعد الآن. فكان عيسى عندما يحيي الموتى بدوائه، وعندما يأتيه الأكمه، الأكمه الذي ولد بغير عين مطموسة أو فاسدة، إذا لم تكن مطموسة فاسدة من أصل لا دواء لها، يعالجها فتشفى بإذن الله. البرص لا دواء له وإلى الآن كان يشفيه بإذن الله. وهكذا عندما رأى من قومه من رأى فآمنوا لذلك، لأنهم علم الأطباء أن هذا لا يمكن أن يعمله الطب، فإذا فعله عيسى. وإذا بقوم فرقوا وقوم أفرقوا، قوم قالوا عبد الله ورسوله وقوم قالوا إله، لا يصنع هذا إلا الإله، ففرط هؤلاء وأفرط هؤلاء وبلغ أولئك. وهكذا موسى يقول القوم عندما قال لهم موسى قال لهم فرعون ماذا تأمرون، قالوا أرجه أخره، قف معه المحاورة والمناظرة، لا تمد يدك إليه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، ابعث حاشرين جامعين أناسا يبلغون السحرة كلهم يحضروا. قالوا وقد بلغوا في العدد 70,000 ساحر، وقال قوم أكثر من ذلك على كثرة ما كان في مصر من سحرة، وأظن لا يزال في مصر شوية بس أو بيزعلوا المصريين إذا سمعوا هذا. أنتم تفهموا المغاربة في عندها السحر، نحن لا نعرف المغرب السحر لا نراه إلا في مصر، وهكذا ذكر القرآن. القرآن ما ذكر سحر إلا لمصر، لا نستطيع أن نترك كلام ربنا لكلام غيره. قالوا فابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ذهب الحاشرون على لسان فرعون، حشروهم جمعوهم وضربوا معهم يوما موعودا، يوم زينة، يوم عيد من أعيادهم، وقفوا في الصحاري المجاورة للمقطم حيث الأرض فسيحة وتسع مئات آلاف. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ نادوا السحرة ونادوا الخلق ليجتمعوا ويحضروا ليكون نصر موسى وهارون، وهو نصر الله جل جلاله على رؤوس الخلائق، ويكون ذل فرعون وغلبته وقهره على مشاهدة من الخلائق وعلى يد قومه من الأقدار ومن الصحراء الذين جاء بهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ استفهام إقراري، أي اجتمعوا، وهو قد أرسل للصحراء فأرسل للخلق كذلك أن يجتمعوا واحضروا لتروا هذا الساحر الكبير موسى وهذا الساحر الآخر هارون، هل سيغلباني أقوامنا وهم في هذا العدد الكبير وبالبراعة في السحر والإمامة؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا رجا فرعون أن يتبع السحرة في حركتهم في سحرهم، يتابعهم بصرا ويتابعهم سمعا ويدعو لهذا كذلك جميع الناس من رعيته من دولته. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. مع ذلك شاك، قال إذا كان غلبوا، وإن تذكر هنا في الشرط إلا إذا كان للشك، ما قال إذا، كما هو واقع الحال إن كانوا هم الغالبين. قال تعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا يا فرعون، بعدما حضر السحرة واجتمعوا وقف كلهم في صفه، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، هل لنا من أجر إذا ظهرت غلبتنا وقهرنا لك موسى وهارون؟ فهم طمعوا بالغلبة وطمعوا بالأجر كما يتملق الناس عادة الملوك ورؤساءهم، وإذا بفرعون يسر من هذا القول من هؤلاء وأنهم سيبذلون كل قدرتهم وكل علمهم ليغلبه وموسى، وإذا بماذا يقول لهم؟ نعم، قال نعم وإنكم لمن قال نعم، قال فرعون نعم، أنعم عليهم بالأدب، لم يشر مجرد إشارة، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لست أؤاجركم فقط، أعطيكم أجرة فقط، بل أقربكم إلي، أجعلكم ندمائي وجلسائي ووزرائي ومحافظي أمراء المقاطعات. قال نعم وإنكم إذن عند الغلبة لمن المقربين، أيضا أقسم وحلف بنفسه إنكم لمن المقربين. وإذا ماذا يحدث؟ قال لهم موسى موسى يتفرج، موسى ينظر وهو على ثقة بالله أنه الغالب وإن جندنا لهم الغالبون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم للسحرة، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى لهؤلاء السحرة ألقوا، ارموا من أيديكم الشيء الذي ستلقونه لنرى سحركم. قال ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. من تمام لعنة الله عليهم أرادوا أن يقابلوا ويقارنوا بين عزة فرعون وعزة الله، فهم ألقوا الحبال ألقوا العصي وقالوا عوضا أن يقولوا بعزة الله لا ليسوا بمؤمنين، أو بسم الله ليسوا بمؤمنين، لكن انتظروا عزة فرعون فأذلهم الله، من اعتز بغير الله ذل كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وإذا بالله يريد أن يهل فرعون ويمحق عزه ولاعن ويهين السحرة في الأول، ثم يكرمهم بالإيمان ويعزهم ويرفع شأنهم على بلوى سيمتحنون بها ويقبلونها. عندما ألقوا الحبال امتلأ الجبل والسهل والوديان ثعبان من النوع المخيف المفزع من أنواع الحيات على كل شكل، إلى أن خاف فرعون، إلى أن خاف موسى، لا يعرف سحرا ولم يصنع هذا قط، وعمله ليس سحرا ومعجزة معجزات الله، ولكن الله قوى من نفسه فقال له لا تخاف. بعد ما كاد يفر، وإذا بموسى، ماذا صنع موسى؟ فألقى موسى عصاه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهكذا كل باطل عندما يحصحص الحق، وللباطل جولة ثم يضمحل، والحق دائم إلى يوم القيامة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذا بموسى هم يلقون المئات من العصي، مئات الآلاف من الحبال والعصي، وإذا بالحبال ثعابي، وإذا بالعصي حيوانات من أشكال مختلفة، وإذا بموسى لا يبقي إلا عصا واحدة هي التي بيده، فألقى العصا فإذا هي تلقف تزدري من غير مضر، تمر على هذه الحياة والثعابين على عددها من المئات مئات الآلاف، تزدردها وتبتلعها، تلقف ما يأفكون، ما يكذبون، ما يفترون به على الله، ما أرادوا أن يقاوموا به عزة الله وجلال الله، وهي ومن يتأله على الله يكذب. حية مهما كانت، كيف دخلت هذه المئات الآلاف في جوفها؟ الحية تزدري، حية السحر لا تزدري، حية السحر عصا لا تزال عصا، حبل لا يزال حبل، لو تجرأوا ووضعوا يدهم على هذا السحر لوجدوا عصا، لوجدوا حبلا، وإنما خيل لهؤلاء الضعاف النفوس من سحرهم أنها تسعى، وليس هناك سعي، ليس هناك إلا، وإن كان قد أتوا إلى العصي وأتوا إلى الحبال فدهنوها بالزئبق وأكثروا منه، والزئبق بطبيعته يتحرك فأخذت تتحرك، فقالوا هذه الحياة والثعابين وتقفز من مكان إلى مكان نتيجة الزئبق. فعندما رمى موسى وقذف بعصاه وإذا بها تلقف تزدرب تبتلع جميع ما فكوا به وكذبوا وافتروا، وإذا بكل ما كان هناك في الأرض وكأنه لم يكن، مسحت الأرض من وأزيد لهذه الحية الواحدة، وبقي وزنها وجرمها هو مع أن الجرم الذي سيضع هذا في بطني من مئات الآلاف لابد أن يكبر حتى يصبح مثل الجبل وأعظم، لم يحدث كل هذا. من الذي علم أن هذا ليس سحرا؟ من؟ السحرة أنفسهم رأوا شيئا لا عهد لهم به، الحية سحرا، الأفعى سحرا، لا تزدري ولا تبتلع، ولا هي أفعى حقيقة ولا هي حية حقيقة. وإذا ماذا حدث؟ حدث نصر الله، حدثت فضيحة فرعون، لم يغلب السحرة ولكن غلب فرعون، ولم يغلب فرعون ولكن غلب الكفر وذل الكفر وبئس الكفر بالأقدام. فكان فعل موسى رمزا للحق ونصره، وكان فعل فرعون رمزا للباطل وافترائه، وهكذا دوالي. الله عندما يقص علينا مثل هذه القصص لنأخذ منها العبرة، لنأخذ منها الحكمة، لنقول هذا الدين الذي أكرمنا الله به لم يصلنا هينا سهلا، لقد تعب أنبياؤنا ورسلنا وخاصة نبينا المباشر صلوات الله وسلامه عليه، قاس الشدائد لإيصال هذا النور وهذا الدين وهذا الحق إلينا، طالما عذب من أجله، طالما كذب من أجله، طالما هجر من أجله، فجئنا نحن وجدناه هينا سهلا، ومع ذلك أخذ بعضنا يرتد ويكفر به ولا يعطيه اعتبارا، فترك الصلوات وترك الفرائض وذهب يجري حول الكفر يهودا ونصارى ومنافقين، أهناك عقول ضائعة أكثر من هذا؟ أهناك نفوس جليلة أكثر من هذا؟ وإذا بالسحرة ماذا صنعوا؟ فألقي السحرة ساجدين. وإذا بهذه 70,000 من السحرة تحدوا فرعون وتحدوا حكامه ورؤساه وملأه وسقطوا، فألقوا بأنفسهم خروا خرورا ساجدين خاضعين أذلاء لله، وهم يقولون آمنا برب العالمين. هذا الذي أنكره فرعون وغدا تساءل وما رب العالمين؟ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، آمنا به ربا خالقا رازقا مدبرا، هذا الذي بشرنا به ودعانا إليه النبيان الكريمان الجليلان موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا بفرعون يبلس، وإذا بفرعون يذل، وإذا بفرعون يسود وجهه غلبة وقهرا، وكان قد جمع البشر الخلق كلهم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، وأطمعه السحرة في الغلبة والنصر وطلبوا الأجرة فوعدهم بها وبالقرب إليه وأنه سيصبح لهم شأن إنهم غلبوا موسى. وإذا بمن اعتمد عليهم واستند إلى نصرتهم، وإذا بهم عادوا فآمنوا بموسى وآمنوا بهارون وآمنوا بالله الخالد القديم الذي لا أول لا ولا نهاية لا، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية جل وعلا. وإذا بفرعون يقول آمنتم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وإذا به ينتظر بعد أن آمنوا بالله يستأذنون هذا الإله الزائف هذا الكذاب المفتري ويقول ماذا ترى يا فرعون؟ أنؤمن برب العالمين؟ أن أسجد لإله موسى وهارون؟ هيا زهق الباطل، انتصر الحق، وأول من جيت مع الباطل ممثله ورمزه فرعون، كيف مع ذلك يستأذن ويطلب منه رأي أو يطلب منه إذن؟ هيا ذهب ذاك مع الذاهبين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قال فرعون كيف آمنتم به؟ كيف صدقتموه قبل أن أعطيكم الإذن والموافقة على الإيمان به؟ ولو أذن ووافق لكان مسلما كذلك، ولكنه في علم الله السابق أنه سيصر على الكفر إلى أن يهلك وهو كافر على أذل حالة وأسخف حالة. قالوا بقي موسى 40 سنة وهو يدعو فرعون وقومه الأقباط إلى الله وهم لا يزدادون إلا إصرارا على الكفر. وإذا بهؤلاء السحرة لم يروا موسى من قبل آمنوا به في لحظات. ولذلك إذا سبقت عناية الله إنسانا أنار الله بصيرته وفتح قلبه وهداه للحق وهداه للإيمان وهداه للرسالة العلية الرسالة الصادقة رسالة الله إلى الناس. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون. أخذ يهدد وينذرهم هيا فلسوف تعلمون هددهم أنذرهم بتسويف قريب. لأقطعن ماذا كان هذا التهديد؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وماذا بعد ذلك؟ أيستطيع أن ينتزع الإيمان من قلوبهم؟ هيا أيستطيع أن ينتزع إيمانهم بربهم إيمانهم بنبيهم من عقولهم؟ هيا لا يستطيع الظلمة أكثر من يأخذ هذا الجسم الضعيف. وماذا عسى بعد ذلك؟ هذا الجسم سينتهي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن الحق دائم، لن يستطيع ظالم أن ينزعه مهما كان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر الحق واجعله السائد في الأرض، وأعز به المسلمين وارفع رايتهم ووحد كلمتهم واهدر رؤساءهم للعودة إليك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، عليك بالنصارى أغرق أساطيلهم، عليك بالمنافقين اكشف أمورهم. اللهم اجعلهم بددا جميعا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.